أيها المسلمون، نحن على أبواب موسم مبارك وأيام عظيمة القدر، أيام قليلة تفصلنا عن أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. نعم يا عباد الله، سنستقبل أفضل الأيام وأعظمها وأزكاها عند ربنا سبحانه وتعالى، والعمل فيها لا يعدله عمل فيما سواها. سائل يسأل: يا شيخ، أنت تقول أننا سنستقبل أفضل أيام الدنيا، ورمضان قد ول ومضى، ونحن نعلم أن أيام رمضان هي أفضل الأيام، أليس كذلك؟ يا عباد الله، إن الأيام التي سنستقبلها هي أفضل حتى من رمضان. نعم، أفضل من رمضان، والعمل فيها لا يعدله عمل فيما سواها من الأيام. طب يا شيخ، وهل هي أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان؟ نعم، أفضل من العشر الأواخر من رمضان، قال ذلك جمع من أهل العلم. وقال آخرون أن نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. فإذا يا عباد الله، هي أيام عظيمة، هي أيام عظيمة القدر. طب يا شيخ، شوقتنا، متى هذه الأيام؟ وكم عددها؟ وما هو دليلك على ما تقول؟ سأعطيك الدليل، ولكن بعد أن تصلي على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، والتي سنستقبلها يوم الخميس إن شاء الله تعالى. العمل في هذه الأيام يا عباد الله لا يعدله عمل فيما سواها، مهما عملت، مهما كان هذا العمل، مهما كان هذا العمل، العمل في تلك الأيام أفضل وأعظم وأحب إلى الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان هذا العمل الجهاد في سبيل الله فيما سواها، حتى ولو كان هذا العمل الجهاد في سبيل الله، لا يعدل العمل في تلك الأيام. اسمعوا ماذا يقول حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. فالصحابة لما سمعوا هذا الكلام تعجبوا أيضا، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد الذي هو من أعظم الأعمال عند الله، الذي هو ذروة سنام الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر عن صيام ولا عن صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، استثنى صورة واحدة، استثنى صورة واحدة وعملا واحد فقط يعدل العمل في تلك الأيام. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعقر جواده ويراق دمه في سبيل الله. هذه الصورة الوحيدة التي تعدل العمل في تلك الأيام. الله أكبر، ما هذه الأيام؟ ما هذه الأيام يا عباد الله؟ الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الأيام في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو شيخ المفسرين: والصحيح عندنا أنها عشر ذي الحجة، أنها عشر ذي الحجة. وبذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد. وهي الأيام المعلومات التي قال الله تبارك وتعالى عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وسبب امتياز هذه الأيام هو اجتماع أمهات العبادات فيها، ففيها تجتمع الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة ولا تجتمع في غيرها. هذه الأيام فيها يوم هو أفضل يوم عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة. أقسم الله تبارك وتعالى بهذا اليوم في كتابه فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الوتر هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، أفضل يوم عند الله تبارك وتعالى. هذا اليوم يعتق الله فيه خلقا كثيرا من النار، ولا يوجد يوم في السنة، ولا يوجد يوم في السنة كيوم عرفة يعتق الله فيه خلقا من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى أن يقترب من عباده من أهل الموقف في عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، أي دعاؤهم مستجاب، ما أراد هؤلاء، اللهم ارزقنا الوقوف في عرفات يا أرحم الراحمين. أفضل أيام الدنيا يا عباد الله صيامه، صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنتين. في هذه الأيام أيضا يوم هو من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع، والشفع والوتر. الشفع هو اليوم العاشر من ذي الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم القر، أي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي بيوم القر لأن الناس يستقرون فيه بمنى. في هذه الأيام يوم أيضا من أعظم الأيام عند الله، اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية. في هذا اليوم يبدأ الحجيج مناسكهم، وتعلو فيه الأصوات بتلبية رب الأرض والسماوات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله، الله يدعوني وإياكم إلى أعظم أيام الدنيا، فماذا أنتم فاعلون؟ فماذا أنتم فاعلون يا عباد الله؟ الموفق من اغتنم، والمحروم إي وربي المحروم من حرم، المحروم من حرم. تتذكروا لما دخل رمضان كيف كان حالنا؟ مسابقة في الخيرات، في ختمات القرآن، في صلاة قيام الليل، التراويح، في الصدقات، في إطعام الطعام، أليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم أن هذه الأيام أحب إلى الله من رمضان ومن سائر الأيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم أن العمل في هذه الأيام لا يعدله عمل فيما سواها، حتى ولو كان جهادا في سبيل الله. فماذا أنتم فاعلون يا عباد الله؟ ماذا أنتم فاعلون؟ من الآن يجب أن نضع الخطة، من الآن يا عباد الله. إن شاء الله سنستقبل شهر ذي الحجة يوم الخميس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فماذا نفعل؟ ما هي أعظم الأعمال في هذه الأيام؟ أعظم الأعمال وتاج الأعمال هو التوبة، التوبة النصوح. لأن الإنسان يا إخوان إذا تاب إلى الله وأناب وجد في نفسه خفة، وجد في نفسه نشاطا وإقبالا على الطاعة. الله تبارك وتعالى ييسر له فعل الخيرات. الذي يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، وما يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار تفتح أبواب البركات والخيرات، تفتح أبواب البركات والخيرات. فأقبلوا في هذه الأيام على ربكم بتوبة نصوح، حتى يفتح الله لكم من بركاته وييسر لكم فعل الطاعات. من أعظم الأعمال عند الله يا عباد الله، من أعظم الأعمال عند الله يا عباد الله، ما أخبرنا الله عنها بنفسه سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح، نحن مو بدنا أفضل الأعمال عند الله، الله تبارك وتعالى يخبرنا عنها، الله سبحانه وتعالى بنفسه يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض، الفرائض أحب الأعمال إلى الله وأعظم الأعمال عند الله. الصلاة، الصلاة، احرص على صلاة الجماعة في هذه الأيام، احرص ألا تفوتك تكبيرة إحرام واحدة. من فاته الوقوف في عرفات في هذه السنة، من فاته الحج في هذه السنة، الله تبارك وتعالى جعل لنا أعمالا ندرك بها أجر الحاج، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. اسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا، يعني متوضي، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، هذا هو الشرط، تتوظف بيتك وتخرج إلى صلاة مكتوبة، هذه نيتك. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره أجر الحاج المحرم. الله أكبر، فأجره أجر الحاج المحرم. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، أي ركعتي الضحى. كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فأكثر من السجود عباد الله، احرصوا على صلاة الجماعة، أكثر من النوافل خاصة السنن القبلية والبعدية، صلاة الضحى، قيام الليل، الوتر، أكثر من السجود عباد الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقدموا لأنفسكم هذا العمل، الله عز وجل ليس بحاجة إليه، أنت المحتاج. هذه الأيام يا عباد الله تضاعف فيها الأعمال وأضعاف فلكية، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، كان واحد يعيش 500 سنة و600 سنة و1000 سنة، أما أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. فالله تبارك وتعالى من رحمته جعل لنا مثل هذه المواسم حتى نستزيد من الحسنات، ونسبق الأمم التي من قبلنا، ونسبق الأمم السابقة. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المرحومة على قائدها الصلاة والسلام. من أعظم الأعمال يا عباد الله الصيام، وهو يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، يدخل من ضمن الأعمال الصالحة. احرص على الصيام، ما استطعت أن تصوم العشرة كلها أو 9 أيام، لأن اليوم العاشر يكون يوم النحر، يوم الأضحى، يحرم صومه 9 أيام، ما استطعت أن تصوم صم، احرص على صيام اليوم التاسع، ألا وهو يوم عرفة، وصيامه سنة مؤكدة، وبصيامه يكفر الله عنك ذنوب 2 سنين، سنة قبل وسنة بعد، كما قال عليه الصلاة والسلام. من الأعمال العظيمة قراءة القرآن، احرص أن يكون لك ختمة في هذه الأيام، 3 أجزاء كل يوم تختم القرآن الكريم، 3 أجزاء كل يوم تختم القرآن الكريم. احرص على الصدقة في رمضان، الناس كلها بدأت تتسارع بالصدقة، لماذا؟ طلبا للأجر، أليس كذلك؟ ولأن رمضان أيامه عظيمة والأعمال مضاعفة والأجور مضاعفة. أقول لكم أن هذه الأيام أعظم من رمضان، والعمل فيها لا يعدله عمل فيما سواها، فأكثروا من الصدقات فيها، ولا تبخلوا عن أنفسكم، خاصة ونحن في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها. أكثروا من الصدقات عباد الله، أكثروا فيها من الذكر، أسهل عبادة وأكثر العبادات أجرا عند الله تبارك وتعالى. ماذا يكلفك الذكر وأنت أنت جالس، أنت مسطح على أريكتك، فينك إيش؟ تذكر الله تبارك وتعالى. لا يكلفك ذلك إلا أن تحرك لسانك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيها من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد، وخاصة التكبير، خاصة التكبير، يجهر بالتكبير في هذه الأيام، يجهر بتكبير رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وهذا اسمه التكبير المطلق في كل الأوقات، مو بعد الصلوات فقط. بعد الصلوات هذه متى تكون؟ من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى آخر يوم من أيام العيد، هذا اسمه تكبير مقيد، يكون بعد الصلوات المكتوبة. أما التكبير المطلق هذا يكون من أول يوم من ذي الحجة، لما بيدخل يوم الحجة أول يوم من صلاة المغرب يوم الخميس مثلا الجاي، نبدأ بشو؟ بالجهر بالتكبير في الطرقات، في الأسواق، في البيوت، في المساجد، في المحلات، يجهر بتكبير الله سبحانه، بتكبير الله سبحانه وتعالى. أعمال البر كثيرة، بر الوالدين، صلة الأرحام، احرص على صلة الأرحام، احذر أن تأتي هذه الأيام وبينك وبين أحد من أرحامك قطيعة فتحرم من رحمة الله، فتحرم من مغفرة الله، لأن قاطع الرحم قاطع الرحم مقطوع عن الله تبارك وتعالى. الله أقسم أن يقطع قاطع الرحم وأن يصل من يصل الرحم. احرص ألا يكون بينك وبين أحد من إخوانك من جيرانك قطيعة، زوجتك أولادك احرص على ذلك، فتحرم من مغفرة الله ومن توفيق الله تبارك وتعالى. اتباع الجنائز، من صلى على الجنازة، بس صلاة جنازة كان له من الأجر قيراط، والقيراط كجبل أحد، ومن صلى عليها وانتظر حتى ينتهى من دفنها كان له قيراطان. عيادة المرضى، فهذا من الأعمال العظيمة يا عباد الله. مساعدة المحتاجين، السعي في حوائج الناس، الدعاء في هذه الأيام مستجاب أكثر من الدعاء لأنفسكم ولأحبابكم وللأمة الإسلامية. فإذن أبواب الخير كثيرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم يا رب بلغنا هذه الأيام وارزقنا العمل فيها والقبول يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. من أراد أن يضحي، اللي ناوي من الآن يضحي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. اللي بده يضحي وناوي يضحي يا أخوان، نحن قلنا يوم الخميس إن شاء الله إن رؤية الهلال يكون يوم الخميس ماذا؟ أول يوم من شهر ذي الحجة. فإذا قالوا على المغرب يوم الأربعاء على صلاة المغرب قالوا لنا بكرة، بكرة أول يوم من ذي الحجة، شو منساوي؟ اللي ناوي يضحي خلاص بتوقف عن قص أظفاره وقص شعره، مو بس شعر راسه، إبطه كذا كل جسمه، فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء قالوا أن هذا واجب، ويحرم قص الشعر والأخذ من الأظافر لمن أراد أن يضحي، يحرم وهو آثم وعليه التوبة. الآن فينك من الآن تقصر، قبل بيوم واحد يقصر شعره وأظافره وخلاص انتهت القضية. طب واحد ما نناوي من الآن، نوى مثلا باليوم الخامس من ذي الحجة، نوى وقته، يمسك من حينها عن شعره وأظفاره. طب إذا واحد موكل، واحد مثلا بالسعودية قايل لي ضحي عندك في سوريا والمرة حبعت لك إياه، من الذي يمسك عن شعره وأظفاره؟ من الذي في السعودية؟ لأنه هو صاحب الأضحية، أنا موكل. طبعا هذه الأمور كلها سأتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة القادمة.